from you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من شيخنا عنا خيرا وأثيبه، وازع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال: سقط هذا الحديث من نسخة الشارح التي وقفنا عليها ولم يتكلم عليه، ومن ضعفه أن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليهي ضعفوه. قال: والحديث دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم في أي حين بهذا الدعاء ونحوه، ويحتمل أن الفراغ منها انتهاء وقت مشروعيتها وهو عند رمي جمرة العقبة، والأول أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذا ولا هذا، ليس بمشروع، الاستحباب ليس بمستحب، لأن الحديث الذي بني عليه الاستحباب ضعيف. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا ودمع كلها موقف. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. جمع رحل، وهو المنزل. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وحد عرفة ما خرج عن وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر. ووقفتها هنا ودمع كلها موقف. رواه مسلم. قال: أفاد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يتعين على أحد نحره حيث نحر، ولا وقوفه بعرفة، ولا دمع حيث وقف، بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منى، فإنه يجزئ عنهم. أي بقعة من بقاع عرفة أو دمع وقفوا أجزأ. وهذا زيادة في بيان التخفيف عليهم، وقد كان أفاده تقريره لمن حج معه ممن لم يقف في موقفه ولم ينحر في منحره. قطعة من حديث جابر الطويل هذا الذي وقوله وقفتها هنا، أي أن هذا الموقف هو الأفضل، فقوله وقفتها هنا يشير إلى الأفضلية. وعرف كلها موقف من حيث الجواز، ونحرتها هنا أي هذا هو الأفضل، ومنها كلها منحر حيث الجواز. قال: وهذه ولم ينحر في منحره، إذ من المعلوم أنه حج معه أمم لا تحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه ونحره. هذا والدم الذي محله منا هو دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدي. قوله لا تحصى يدل على أنهم ما حصروا عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، ولا بأكثر ولا بأقل، وإنما ذلك عبارة عن حصر تقريبي لا بالتحديد. قال: وأما الذي يلزم المعتمر فمحله مكة، وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم، وفي ذلك خلاف معروف. لكن مكة لا يعني به المسجد، وإنما قول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، أي أنه لأهل مكة ولا يعني به الحرم، ذلك ما هو موضع من جزارة ولا نحن. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قال: هذا إخبار عن دخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فإنه دخلها من محل يقال له كداء بفتح الكاف والمد غير منصرف، وهي ثنية التي ينزل منها إلى المعلاه مقبرة أهل مكة، وكان صعبة المرتقى. ذلك قال حسان: فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. قال: ثم وكان صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر المؤيد في حدود 20 و800. وأسفل مكة هي الثنية السفلى يقال لها كداء بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة. قال لها كداء كأنها كدي كداء كداء. ويقول أهل مكة: افتح وادخل وضم واخرج. افتح وادخل كداء وضم واخرج كداء، يعني المدخل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من كداء ويخرج من كداء. قال: ووجه دخوله الآن كداء هذه الذي يعبو فيها الماء ولا كداء؟ ما أدري. كداء الضم كداء أظن هي يعني الذي هي الخروج منها اللي هو شارع أبيض ضم كداء، هي سمناها كداء، وأظنها هي التي هي التي يخرج منها الأهل والكداء كداء وكداء. لكن ذاك الشارع نخرج مباشرة على باب الملك عبد العزيز في قبال الرب. الله أعلم. قال: ووجه دخوله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا ما روي أنه قال أبو سفيان: لا أسلم حتى لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء. فقال له العباس: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي، وإن الله لا يطلع الخيل من هنالك أبدا. قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وعند البيهقي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قال حسان؟ فأنشده شعرا: علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. واختلف في استحباب الدخول من حيث دخل صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج، فقيل يستحب وأنه يعدل إليه من لم تكن طريقه عليه، وقال البعض إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنه يدخل من جبر البلد والكعبة، وإنما يخرج يحتاج أن يلف إلى أن يأتي الحجر. أما الذي يأتي من تلك الجهة يأتي إلى الكعبة مباشرة وإلى جهة الحجر، كأنه أسهل وأسمح وأوجه إلى الركن اليماني، فلما كان كذلك وأسهل عليه ويكون هذا لمن استطاع التحري لذلك لمن استطاع استحبه. وأما عند المشقة والزحام فمن أي مكان يستطيع الدخول دخل، لا يتأتى له أن يقوم ببعض السنن لشدة الزحام، بل بعض الأوقات ربما إذا أراد أن يقوم ببعض السنن يحصل له ما لا يطيقه وربما يصدع عن ما هو لازم عنه. قال وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر البلد والكعبة فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح. هو بئر يقولون بئر بذي طوى، يقولون يعني بجانب ما يسمى بجرول الآن في هذا القسم. قال ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ليس هذا للحج فقط بل حتى لمن دخل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في يوم فتح مكة ولم يكن محرما. وليس هذا الاغتسال لمن كان محرما بحج أو عمرة حتى ولو كان غير محرم. هذا هو الشافعي رحمه الله ونقله عن البسام. قال رحمه الله عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات ليلة قدومه بذي طوى. في القاموس مثلثة الطاء وتنون موضع قريب مكة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله متفق عليه. فيه استحباب ذلك وأنه يدخل مكة نهارا وهو قول الأكثر. وقال جماعة من السلف وغيرهم الليل والنهار سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلة وفيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة. لدخول مكة لا لكونه محرم في حج أو عمرة، استحب لمن أراد دخول مكة تعظيما لها. ودخول نهارا لمن أمكنها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومن لم يمكنه في أي وقت دخل لا بأس. مكة نص بها الحرم ولا مكة يعني كلها بقعة بظهر المقصود به الحرم ولا هذه من أطرافه. يعني إذا خرج واحد بها تعرفة يستحب الغسل حتى يدخل مكة هكذا. قال وعن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. لأن المقصد منه الوافد على مكة وليس من خرج منها وعاد إليها. قال الصنعاني رحمه الله وحسنه أحمد. وقد رواه الأزرقي بسنده إلى محمد بن عباد قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية وعليه حلة مرجلا رأسه فقبل الحجر وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه ثلاثا. ورواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه. وقال رأيت خالد بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه. وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث لم يثبت. وعلى هذا فالسجود على الحجر ليس بمشروع على الصحيح. نعم بعض أهل العلم حسنه لكن فيه لم نثبت. قال وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. يؤيد هذا ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه. لا ما فيه السجود عليه، التزمه وقبله. أما كونه يعني سجد عليه فعمر لم يسجد عليه بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد عليه، ولا في ذلك سنة ثابتة في السجود على الحجر، وإنما فيه تقبيله قولوا كان بك حفيا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله، هذا من الحفاوة. السجود على الحجر ليس لا سنة تثبت فيه، التزام القبض عليه التزام التزام يعني. قد يكون التزام هكذا القبض أي كذية يسمى التزام، لازم الشيء الملازم معروف، لازم الشيء مسك قبضه. ولا يزال الناس أيضا على هذا وهم جاعلون مقبضا من الناس ملتزما يفعل هكذا ويكبر. قال وعنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وجه يشبه المعنى الذي قبله. وأخبرنا في هذه الوجوه التي يذكرها الإمام الشافعي إما من باب الخاص والعام أو الناسخ والمنسوخ، يعني المبين والمجمل من هذه الأبواب كلها. قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله: لا تبيعن طعاما. قولك أو كما شاء الله من ذلك ليس من الحديث، فإن هذا من كلام الشافعي. أولا نعم أما من الحديث لا. فقال رسول الله: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي. وقال أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي. وقال: يعني بيع ما ليس عندي عندك وليس بمضمون عليك. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون هو مشهور يكتب لكذا يسلفون، لكن كأنها إما أن تكون لغة الشافعي أو في وجهة. نعم هنا هو أن نقول هكذا سلفنا ونحن أيضا وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين. فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي: حفظي وأجل معلوم. وقال غيري: قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم. قال: فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، يلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين. ذكر احتمالين، أحد الاحتمالين أنه ما ليس ملكا له، فإذا إذا سلفه شيئا إلى أجل المعلوم صار موصوفا وصار ملكا له، يلزمه أداؤه عند وجوده. السلف هو قبض المال وانتظار السلعة عند حلول الأجل، يعني يريد قدح من الزبيب فيقول: أنا أريد منك قدحا من الزبيب بسعر كذا وكذا، خذ القيمة. وإذا جاء موعده إما من ثمره وإما أن يشتريه له، يؤديه القدح من الزبيب بنفس القيمة، زاد السعر أو نقص، وبنفس الوصف والوزن. هذا هو السلف. قال فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. يعني إذا اختل أحد الشروط صار منهيا عنه ولا يصير سلما على السلف وسلما سلما مشروعا يكون هذا منهيا عنه. ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع والله أعلم. فقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة بالظاهر بعض الجملة دون بعض كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. الآن إيش الجمع بين حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك وحديث السلام أدلة السلام والسلف وقال لها السلام الجمع بينها من ذكر من عدة وجوه جمع الشافعي. من ذلك أن المقصود ما ليس عندك أي ما لا تملكه وما ليس موصوفا معلوما حتى يؤدى على الوصف المذكور وإذا اختل شرط من ذلك فهو ليس عندك. أيضا يضاف إلى ذلك أن هذه مسألة خاصة في السلم وبقية الأمور يعني ما كان من باب السلم لا بأس ومع ذلك الأصل فيه أن لا يبيع إلا ما كان في ملكه وقبضته وتصرفه من السلم. يا شيخ خاصة في الحبوب والثمار أو حتى في الممتلكات. لا هم لا هم يقولون أن السلف يخصون فيما كان موزونا في وزن معلوم وما كان مكالا وما كان زاد بعضهم مذروعا. هذه الأشياء التي هي مقدرة بوزن معلوم أو كل معلوم أو درع معلوم على ذلك. قال ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. ينظر في مثل هذا الحال ما لم يكن الجمع فيه الاضطراب أو إلى علة أخرى أو إلى الناسخ والمنسوخ. نعم إلهم. هذا الاختلاف الأولى قلب جارب الحظ أو الإباحة. كيف؟ إذا هذا الاختلاف هذا من الحرام حديث يحل مسألة حديث يحرمه ولا شك أنه هذا إما من باب العلل وإما من باب الناسخ والمنسوخ. بحث وجهد ما تبين لنا مسألة أهل الذكر قاعدة وكل كلام عام كافر بسنة جديدة وأرده وجه وعمومة وأظن أن الآن على وجه